إذاعة قريش تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العنواني حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس التاسع باب ما جاء في الرخصة في ذلك. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الثاني عشر في شهر رجب من عام 1421. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب ما جاء في الرخصة في ذلك. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباقة قوم فبال عليها قائما فأتيته بوضوء فذهبت ليتأخر عنه فدعاني حتى كنت عند عقبي عند عقبيه فتوضى ومسح على خفيه. وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يحدث بهذا الحديث عن الأعمش، ثم قال وكيع: هذا أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. وسمعت أبا عمار الحسين بن حريث يقول سمعت وكيعا فذكر نحوه. وهكذا روى منصور وعبيدة الضبي وعن أبي وائل عن حذيفة مثل رواية الأعمش. وروى حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي وائل عن حذيفة أصح، وقد رخص قوم من أهل العلم في القول قائما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة في ذلك. أي هذا الباب معقود بيان التيسير والتسهيل في البول قائما. فإن أبو عيسى رحمه الله ابتدأ أولا بذكر أدلة المانعين من البول قائمة، الفرقة قالت بالتحريم كما هو ظاهر المنقول عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وتقدم أنه لا يجيز شهادة من بال قائمة، تقدم معارضته في ذلك. الفريق الثاني القائلون بالكراهة إذا كان بوله قائمة بدون عذر، وهذا مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، وهو ظاهر المنقول عن عمر وابن مسعود وجماعة من أهل العلم. شرع بعد ذلك أبو عيسى في ذكر أدلة الميسرين للبول قائمة، وهؤلاء طائفتان أيضا: طائفة إجازة البول قائمة بدون قيد أو شرط، وطائفة قيدت ذلك وقالت إذا أمن التمويل، كما هو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال أبو عيسى رحمه الله: حدثنا هناد بن الزبري التميمي، سبق الحديث عنه وأنه ولد سنة 250، أنه لم يتزوج، كان من عباد أهل الكوفة، الله أعلم بعذره حيث لم يتزوج. وتوفي سنة 43، وخرج له الجماعة ما عدا البخاري. قال: حدثنا وكيع، وقدم الحديث عن وكيع وأنه ولد سنة 27، وقيل سنة 28 و100، وقيل سنة 29 و100، فتوفي سنة 97 و100. وقد كان مسلة على إمامة وجلالته، وقد خرج له كل أئمة. عن الأعمش، الأعمش هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم، اشتهر بالأعمش، وهذا ليس من الغيبة المحرمة، بل هذا من التعريف الجائز عند أهل العلم، أن يعرف أمره وشأنه وقدره، لأن بعض الناس لو قيل له سليمان بن مهران ما عرفه، ولو قيل الأعمش عرف أنه الإمام المشهور التابعي. المحدثون رحمه الله يذكرون الأعرج الطويل الأعمش ونحو ذلك من أجل التمييز، لا من أجل التنابز بالألقاب، لأن التنابز بالألقاب محرم اتفاقا، كما قال تعالى ولا تنابزوا بالألقاب. كما أن المحدثين يبينون ضعف الضعيف ويفعلون الراوي المتهم ويبينون كذبة نصحا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ولعامة المسلمين. وذكر الحاكم وغيره الاتفاق على ان الحرارة الضعيف مشروع، بل هو واجب. ألم تميز الصحيح من الضعيف الا بهذا؟ وقد ولد الأعمش رحمه الله سنة 60، هو وقتادة، وقد ولد هو وقتادة في عام واحد، ورأى أنس بن مالك فروى عنه ليس أنه لم يثبت له سماع، قاله علي بن المديني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وجماعة، وروى الأعمش إبراهيم التيمي والنخعي وحبيب الذي ثابت وأبي الصالح السمنان وسعيد بن جبير وأبي وائل والشعبي وعلي بن ثابت ومجاهد ومسلم البطيل وآخرين، وعنه أجاد بن فضلك وإبراهيم بن طهنان وحق بن غياث وسفيان الثوري وابن عيينة وسهيل بن أبي صالح ووكيع كما هنا وهشيم وأبو معاوية الضرير والإمام شعبة. قال البخاري رحمه الله عن علي بن نبيه من أعمش نحو 1300 حديث. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله سبق الأعمش أصحابه في 40 خصال، كان أقرأهم للقرآن وأحفظهم للحديث وأعلمهم بالفرائض، وذكر خصمة أخرى لم يذكرها الراوي. وقال شعبة رحمه الله ما شفاني أحد بالحديث ما شفاني الأعمش، وكان يسميه المصحف لحفظه وضبطه وصدقه. غير أن الأعمش كان كثير الوهم إذا روى عن صغار شيوخه مثل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل وأبي إسحاق السريعي. قال علي بن المديني رحمه الله الأعمش يضطرب في حديث أبي إسحاق، وقال أيضا حديث الأعمش عن الصغار كأبي إسحاق وحبيب ابن أبي ثابت وسلمة ليس بذلك، وللأعمش أصحاب كثيرون، وأوثقه فيه هو سفيان الثوري قال ابن معين وابن مهدي واحمد بن حنبل وجماعه، وقيل لعنه ابو معاويه محمد بن قاسم الضرير، وقيل يقدم عليه شعبه. قال الخلال: كان احمد لا يعدى لمن خالف ابا معاويه في حديث الاعمش الا ان يكون الكوني. واما معمر في الاعمش فهو سيء الحفظ، فقال لمن احمد رحمه الله: حديث معمر عن الاعمش التي يغلق فيها ليس هو من عبد الرزاق، انما هو من معمر يعني الغرض. وقد قسم الامام النسائي رحمه الله اصحاب الاعمش الى طبقات. الطبقه الاولى لهم سفيان وشعبة ويحيى القطان، الطبقه الثانيه زائده ويحيى ابن ابي زائده وحفص بن غياث، الطبقه الثالثه ابو معاويه الضرير وجرير وابو عوانه، الطبقه الرابعه ابن المبارك وفضيل بن عياض، الطبقه الخامسه عبد الله بن ادريس وعيسى بن يونس ووكيع، الطبقه الثالثه عبد الواحد بن زياد وابو اسامه وعبد الله بن نمير، الطبقه السابعه عبيده بن حميد وعبده ابن سليمان وجماعه. نوزع الامام النسائي رحمه تعالى في بعض ذكر الرواه في بعض الطبقات. الجمله الاعمش ثقه ثبت من اوليات اهل العلم من احفظ اهل الكوفه، غير ان يخطي بعض الاحاديث تاره يخلد ويروي عن اقوام ضعاف، وقد روى عن انس وقد تقدم ما لم نسمع منه، وروى عن ابن عمر ايضا ولم نسمع منه. وتوفي رحمه الله سنه 48 و100. قال رحمه الله: يا اعنس عن ابي واحد شقيق ابن سلمه، ابو وائل هذا هو شقيق ابن سلمه الاسدي، اشتهر بكنيته واسمه أشرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى، وروى عن ابي بكر الصديق ولم يسمع منه، وعن ابي الدرداء ولم يسمع منه، وعن عائشه وفي ذلك نظر. وتكلم بعض اهل العلم ايضا في دعائه من معاذ، وسمع من ام سلمه وابي موسى الأشعري، وأدرك علي وسمع من ابن مسعود. وقد قيل: هو أعلم أهل الكوفة بحديث ابن مسعود، وروى عنه سامع بن أبي راشد وحديث ابن أبي ثابت وحسين بن عبد الرحمن والشعبي. قال عنه الإمام يحيى ابن معين رحمه الله: لا يسأل عن مثله. وسافى بعد الجماجم سنة 82 عن حذيفة أبو وائل عن حذيفة، وقد سمع منه اتفاقا عن حذيفة صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قتل أبوه يوم أحد، قتله بعض الصحابة غلطا، وتصدق حذيفة عليهم بديته، فزاده ذلك دفعة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وقصة بديته جاءت في صحيح البخاري، وقصة التصدق بديته جاءت عند محمد بن إسحاق في السيرة فعله ابن كتاب. وقد ولي حذيفة امرا من المدائن لعمر فرجع عليها الى بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. فقيل انه توفي بعد مقتل عثمان 40 ليلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم اتى سدارة قوم فقال حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اتى سدارة قوم. السدارة بضم السين وفتح الموحدة، الكناسة والمزجلة التي ترمى فيها الأوساخ والقاذورات. قولوا أتى سبارة قوما، إضافة السراطة إلى القوم، إضافة اختصاص لا ملك، وحينئذ لا نتكلم في بحث قضية كيف الألم القلم لسباطة هؤلاء أو لا يستعينها ونحو ذلك. خلصت سباطة قوم الذي غاب عن ضغط السباط لا غير، فبال عليها قاقمة. هذا الشاهد لسياق الحديث للترجمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال قائلا ولم يذكر حذيفة عذرا في ذلك، فدل هذا على التشريع وعلى جواز البول قائلا. ارجع ان شاء الله لبحث القضية بعد قليل ان شاء الله. قوله فأتيته بوضوءه في خدمة المقبول للفاضل، الذي كان حذيفة يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا غضابة على رجل تسجد العلماء والحكم. في ذلك زيادة خير الله حتى يستفيد من علمه ومن آدابه ومن أخلاقه، وهذه قربة يتقرب بها المرء لله جل وعلا. وهذا مشروط لأن تكون الخدمة مباحة، أن يتبع خدمة محرمة فهذا لا يجيزه أحد اتفاقها. قوله فذهبت لأتأخر عنه، في أولوية هذا العمل وأنه من الأداب، فإذا أراد يتبول المرء يذهب لمكان حوله يبتعد عنه لئلا يرى عورته، أو لئلا يسمع منه صوته أو رائحة يكرهها. قال فدعاني في جواز الاقتراب من البائل إذا أذن في ذلك، يعني مسلم دعاه. قوله حتى كنت عند عقليه فتوضا، حتى كنت عند عقليه الاسواق فتوضا ومسح على خفيه. قوله ومسح على خفيه، هذه الروايه جاءت عن الاعمد من طريق الجمع من اكابر الحفاظ، وقد رواه عن الاعمد بذكر المسح يحيى بن سعيد عند الامام احمد، عند الإمام أحمد، وهو جايب بن بشير عند الإمام أحمد، وأبو خيثمة عند الإمام مسلم، وشعبة عند الإسماعيلي، وجعفر بن عون رواه ابن المنذر في الأوسط وغيره، حتى قال وفي هذا صح حديث روي عن اللي تكلم في المسجد. وقال أبو عيسى سمعت الجارود وهو ابن معاذ يقتلني ثقة، وهو سمعت وفيا أن يحدث بهذا الحديث عن الأعمش، ثم قال وكيع هذا الصح حديث روي عن الإسلام. كما قال البخاري رحمه الله أحسن حديث روي في المسجد هو حديث صفوان ابن ذكر عنه الترمذي في جامعه كتاب النفس على الخفين، وقال اخرون ان حديث المغيره اصح حديث، وقال اخرون ان حديث كريم هو اصح حديث ولا سيما انه بعد المعيده. ويمكن حمل كلام وكيع هذا اصح حديث روي في المسجد في الحضر، اي في الحضر، فان بعض الفقهاء يمنع المسح على الخفين في الحضر، وهذا الحديث حجة عليه. وقال أبو عيسى وسمعت أبا عمار الحسين النحوي هذا خزاعي مولاهم المرأة. وقد خرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي منصور تبعده وكيعا فذكر نحوه. وهكذا روى منصور وعبيد عن صبد. منصور هذا من المعتمد ثقة الإمام ورواية هذه في الصحيحين. وعبيد ابن معتب الضبطي روى عن النخعي وجماعه والشعبي وجماعه وعن شعبه ووكيع وعلي بن مسر وهو ضعيف الحديث. وقد اعرض الائمه عن رواياته. وقد خرج له ابو داود الترمذي وابن ماجه. وقد ان التقييد لا يلزم منه التوثيق ولا الاحتجاج. وقد يخرج العلماء لراوي يبينون ضعفه او لسورة ضعفه لا يبينون او يذكرون مقرونا مع غيره او في المتابعات او السوائل او غير ذلك من الاسباب. اي روى منصور وعبيده عن روايه عن حديث مثل روايه الاعمى. وروى حماد بن ابي سليمان وعاصم بن بهدلة على روايه عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى ان حماد بن ابي سليمان وعاصم بن بهدلة رويا هذا الحديث عن ابي وائل عن المغيرة وليس عن حذيفة. ففي ذلك مخالفة لرواية من رواه عن ابي وائل عن حذيفة. وتقدم ان رواه الاعمش عن ابي وائل عن حذيفة. ورواه منصور عن ابي وائل عن حذيفة. ورواية حماد بن ابي سليمان وعاصم عن ابي وائل عن المغيرة جاءت في صحيح ابن خزيمة من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن ابي سليمان عن ابي وائل عن المغيرة بن شعبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى السباطة بني فلان اتى على السباطة بني فلان فتبرد رجليه وبال طائبة. وقال الإمام أبو زرعة رحمه الله تعالى كما في كتاب العلل لابن أبي حاتم الصحيح حديث عاصم عن أبي وائل عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا نظر. وذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عنده نوع تقريب وعاصم ابن ابي النجود خيرهم. والحديث خاصة عن جل وابي وائل فيه اضطراب فهذا تفرده بأحكام. فكيف بمخالفة للأعمش ومنصور فإن عاصما ومئة من عاصم لا يقارنون بمنصور ولا بالأعمش. فكيف تقدم رواية عاصم أو رواية حماد عن أبي وائل على رواية الأعمش ومنصور عن أبي وائل؟ ولا سيما أن الرواية عن عاصم وعن حماد بن سليمان جاءت عن حماد بن سلمة وهو أيضا يغلط ويهم. ولهذا قال لنا الباقون الله تعالى في العلل وهم في هذا الحديث حماد بن أبي سليمان وعاصم وفضل رواية الأعمش ومنصور عن أبي وائل. وهذا الذي قاله أبو عيسى هنا في القرآن وحديث أبي وائل عن حذيفة أصح. وقد رواه البخاري من طريق شعبة عن الأعمش وشعبة عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة. ورواه من طريق جرير عن منصور عن ابي وائل عن حذيفه. ورواه مسلم من هذا الطريق من طريق جرير عن منصور ومن طريق ابي حيثمه عن الاعمش عن شقيق وهو ابو وائل عن حذيفه. وهذا هو الصحيح. وروايه حماد وعاصم عن ابي وائل عن المغيره من شرف. وتصحيح الإمام ابن خزيمة للروايتين في نظر. خطة واحدة ولا يمكن التعدد. وفقد الحديث واحد من طريق أبي وائل، لكن حين عيد الترجيح. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: وقد رخص قوم من أهل العلم في الكون قبلة، وهذا قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عمر، روى ذلك عنه ابن أبي ثيلة المصنف، وروى ذلك عن ابن عمر، وروى ابن المنذر في الأوسط عن سماعة منه، والأسانيد إليهم صحاح. وروى ابن خزيمة عن سالم بن سعد الساعدي أنه كان يقول قائما، وهو ظاهر حديث الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما، ففي دليل على جواز البول قائما لترك أيام التلويث، لأنه إذا لوث ثيابه وقد تنجل أو تنجس بالثياب وتصلي بها فتحط الصلاة على رأي الجمهور وتصح على مذهب مالك رحمه الله. وهذا القول كما سبق هو الذي ذهب إليه سعيد بن المسيب، هو الذي ذهب إليه سعيد بن المسيب والشعبي وابن سيرين وعروة ابن الزبير وهشام ابن عروة ويزيد ابن الأصم والحكم، وهو قول مالك وقيد بدعم التلويث، وهو صحيح في مذهب الإمام أحمد. وفي اعترض القائلون بمنع البول قائما على الاستدلال في حديث حذيفة من وجوه، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما لجرح كان في نأبضه، أي في باطن الركبة، وجابوا عن هذا بالقرآن. جاء في هذا الحديث رواه الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة وإسناده ضعيف فلا تكذبه. وقالوا أيضا إن العرب كانت تستسقي لوجع الصلب بالبول قائما، لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي هذا نظر، لأن هذا مجرد تعليل بدون دليل، والأصل التشريع. وثاروا على الحديث أيضا فقالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد مكانا يصلح للقعود، وفي هذا نظر، وظاهر الحديث يرد هذا. والقضى واسع، إن كان يتنحى قليلا فيقول جالسا، ولو كان الأمر على ما ذكر لبينه حذيفة رضي الله عنه. وقالوا أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما لأنه كان قريبا من الناس، وهذا أحسن للذكر حتى لا يسمع له صوت ولا رائحة، أي اعتذروا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قائما فلا يسمع له صوت ولا تظهر رائحة، ولأن البول قائما أحسن للذكر ولا يكثر فيه. الجمع عن هذا إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اختار هذا المكان للبول، ولم تجد رواية أن البول قد حصل فما لا زال المكان قائما فلا يسمع له صوت. وهذه الأوجه يمكن ردها لوجوه. الوجه الأول: الأفضل في أفعاله صلى الله عليه وسلم التشريع، فلا يجوز إثبات الخصوصية بدون دليل، ولا يجوز الاعتداء على العمل في الحديث بدون دليل. الوجه الثاني: أن أصحاب الصحابة بعد القيامة الذين هم أعلم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر وعلي بن طالب وسالم بن سعد وزيد وابن عمر وجماعة. الوجه الثالث أنه لو كان هناك شيء من هذه الأعذار لبينه حذيفة رضي الله عنه. الوجه الرابع أن تقدير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لأنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قائلا لعذر تبينه، لأنه سوف يوقف عنه، وقال لك في رسول الله أسوة الحجة. وقال الرسولي تقول تقدير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فوائد الحديث: جواز الجو قائلا. الآية الثانية: قوله صلى الله عليه وسلم بقرب أصحابه، وهذا بخلاف الغائب، وقد كان صلى الله عليه وسلم يبتعد حيث لا يراه أحد. جاء هذا في حديث جابر رواه أبو داود وفيه عيد، وجاء من حديث المغيرة رواه أبو داود وفي صحته نظر، هو الأصل لأن يرى عورته أحد. ولما يقترن بالغائط من الرائحة الكريهة فكان البعد أولى بخلاف الأول، فإنه قليل الرائحة ولا يحتاج إلى زيادة تكتب. فبتواعد الحديث بين الثالثة العفو أن يسير الأول، هذا ذكره لي مالك رحمه الله تعالى. وقد استدل مالك لهذا الحديث الرخصة من مثل رأس الإبرة من البول، وهذا على احتمال أنه صلى الله عليه وسلم أصابه شيء من رجاك البول، وهذا لا يحدث. فإذا أن المالكي وجماعة من الفقهاء قالوا من كان قائلا لا بد يصيبه شيء من الغزال، وهذا لا يمكن إفتاءه بدون دليل، وإن كان غزال البول يعفى عنه على الصحيح ويعفى عن القليل من النجاسة، فما هو مذهب أهل الكوفة وهم أوسع المذاهب في ذلك. أنا مستجمر والمقتصر على إزالة النجاسة من الخبر والدبر بالأحجار والخبق وذلك لا بد أن يبقى شيء يسير من البول أو الغائط عفي عن ذلك، لأن يجب الاقتصار الاستثمار على الحجارة وعلى الغرق من الماء لقول جماهير العلم وللسنة الدائمة بذلك، ولا بد أن يبقى شيء يسير من البول فعفي عن ذلك. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فتاوى حين بحث بمسألة وذكر عدة أدلة تؤيد هذا. الفائدة الرابعة هي صدق المفعول للفاضل كما سبق. الفائدة الخامسة حرص الصحابة على نقل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نقل حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سبارة قوم فدار علي قائلا قال فأتيت بوضوء فذهبت ليتأخر فدعاني حتى كنت عند عقبي أتوضأ ومسح على خفي. ولا تقل لفظا من الفاظ هذا الحديث من فائدة. وفي الحديث أيضا فائدة السادسة رد على من قال بعدم قبول شهادة من قال قائلا، وهذا تابع للفائدة الأولى جواز عدول قائلا، لكن في هذه الفائدة جاء التوضيح وذلك. فالفقهاء الفقهاء يقول من كان قائما لا بد أن يصيبه البول، وهذا يمنع له جواز البول قائما. فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما ولا يمنع له البول قائما، وأما الرذاذ فإذا كيف معقول عنه. فإذا التابعة الصغيرة الابتعاد عن الخائن إلا إذا حدث، لأن حذيفة رضي الله عنه تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقترب إلا حين جاء. الفائدة الثامنة لمشروع المسألة الخطين في الحضر، وهذا كان فيه خلاف قديم، وبعد ذلك تخلص الخلاف وصار الآن شبه اتفاق من الناس على جواز المسح في الحضر كجوازه في السفر، وإن وجد مخالف فهو محجوز السنة السابقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أكابر الصحابة رضي الله عنهم. هذا لا يتعلق بشرح هذا الباب والله أعلم. نعم. لا. وكذا أبدل يتأخر عنه من أتاه بوزير وتبع عنه حتى تصبح يتعاقب عاقبه. هذا تابع للجملة ليس بدا التأخر. من أرى يتعرف لعام أن هذا ما يجيب من الصوت لأنه كان قائما قد أحصن يكبر. نعم. لا يوجد شرط عن الشباب لا يوجد شرط عن الشباب، وقد تقدم أن هذا المدلس أو مرؤوم للتدريس لا يجوز إعلان روايته بمجرد العلانة حتى يثبت التصديق، ولكن الرواية عن الصغار فيها نوع ضعف. لا يعني هذا أن كل رواية يروي الأعمى على الإسحاق الصريحي فإن ضعيفة، وعن أبي اللازج أن ضعيفة لا غير صحيح. نعم. إذا روى البخاري عن راوي في الأصول لا في هذا انه الثقة المطلقة. فإن البخاري رحمه الله تعالى ينقل من حديث الراوي ما علم ضبطه واتقنه. الرواة البخاري يمكن تقسيم الاذان تقسيم مسلم متفق على توجيهه ولا لا يشتبه فيه ولكن مسلم متفق على توجيهه وقسم مختلف فيه والراجح تنفيقه في الجمله. القسم الثالث مختلف فيه والراجح ضعفه الا في روايات كثيره انتقاها البخاري او مسلم عن راوي معين او في الجمله. فإن البخاري قد ينتقل من حديث الراوي معين وضبطه واتقنه كما انه يروي لابي معاويه عن الاعمش وفي ابي معاويه ضعف كثير وفي حرب قد ينتقل من روايات المعاويه عن الاعمش كما يروي اسماعيل بن ابي ويس وقد انتقل رويان كما ذكر ذلك هو التاريخ الكبير وفي اسماعيل ضعف وكما انه ينتقل من رويات خالد بن خلف القطواري وفيه ضعف كثير وينتقل من حديث الرواه مع انه ضبطه واتقنه. كان بعض اهل العلم يقول بتخريج البخاري للراوي على دليل على توثيق مطلقا حتى هذا فهمه الحاكم حين تحدث مع الحاكم عن فلان سليمان ولكن فلان سيء الحكم والحيد على البخاري قال حديثه ولكن البخاري انتقى من الحديث على انه ضبطه. قال الحاكم ومما يقوي هذا الرجل تخريج الشيخين له قال في نظر ليس على اطلاقه قد يكون الشيخان خرج له في اناس دون اخرين او تكلم عن رويان فانتقيا من احاديث ما ضبط وحفظ وادخل واعرض عنه سوى ذلك. نعم. اذا روى البخاري في الاصول وقد جاوز القنطره في نفس الصحيح أما قد جاوز القنطرة مطلقة في المحتجب غير الصحيح فهذا غير صحيح قد يكون الضاوي ضعيفة أو سيئ الحكم أو لا يبلغ مرتبة الصحيح أو لأن البخاري انتقل ولا يعيد على البخاري إخراج حديث أبي اليمان وفلان بن سليمان وخالد بن مخلص الأظهر القطواري وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وكما عن النبوة. لا يعرف الإنسان بالحكم والضبط والاستقراء والبحث والاطلاع والقراءة والنظر في كلام أهل الشأن من يستطيع الإنسان أن يميز بين الثقات المتفق على توثيقهم والضعفاء المتفق على ضعفهم والرواة المختلفين والصحيحين أنهم ثقة والرواة المختلفين والصحيحين أنهم ضعفاء وقد نميز نقول الراوي ثقة إلا إذا روى عن فلان فهو ضعيف ثم نقول ثقة في غالب الأنماط صدوق إلا لا روى عن يحيى بن كثير فإنه مضطرب الحديث. وكما تقدم أن بعض الرواة يغلط في أحاديث فلان عن فلان من التقييد من العباد ثقة في رواية عن أهل ولا روى عن أهل العراق أو عن أهل الحجاز فإنه ضعيف. وهل يكون ضعيف مطلقا على الصحيح إلا إذا روى عن فلان فهو أضبط لمروياته بكم من فعل على ذلك أنه كيف الحفظ ولكن إذا روى عن زين أسلم فالصحيح أنه مقبول ونصح له البخاري في كتاب الزكاة المعلقة وقاله وثقه أبو داود في مروياته عن زين بن أسلم خاصة هذا يمكن أن يكون الله نمر عليه إن شاء الله تعالى ونميز شيئا من شيء في موطنه. نعم. لا أنا ذكرت فيما سبق أن أئمة السلف قد يطلقون التمييز على مجرد الأركان وقبل أن المجلس أي يرسل كثيرا هذا الأمر الأول. ثانيا ذكرت ثانيا أن بعض من أوحي بالتمييز لا يصح عنه ذلك كأبي الزبير المكي. أقول ثالثا أن المجلسين طبقات من المظلوم من تدريج ولا يحدث ذلك عاد وليس من المقصود من المجلس ان يعد سفر وهذا نوع محتج به من الثقه يقول البخاري حافظ وثقه وضابط وحلم او يدلس ويكذب كانوا سعيدين بن بكير وابن جريج والاعمش وجماعه الاصل في حديث هؤلاء الاتصال ولا يمكن اعلان الحديث قاو من هؤلاء حتى يثبت ان علمك فيه هذا صريح الائمه حتى شعبه تعالى معهم على السجن لم يقل عن ابني احب الي من ان ادلس وهذا صريح البخاري هو في الصحيحين حتى يفعل هذا من الصحيح وذكر بخير واحد واستنكر وجود احاديث من يزيد على الصحيحين وقال بعض اهل العلم ان يجعل هذا قصيا الصحيحين او يجعل هذا قاعده عامه هذا الاستسلام ليس له اصلا هو ناتج عن عدم ضبط وفاهم لمعنى التجديد وناتج ايضا عن التفريق بين الصحيحين وغيرهما وهل منهج الصحيحين الا منهج عامه تكابر عن الحديث عارف منهج عام تفضل بمدلل او ضد الاول القبول مطلقا حتى يثبت انه لم نجح في هذا الخطا فلن عند الحديث متابعا القسم الثالث الذي لا يدلس انه بعثى وعن مكروهين وعلم بالتتبع والثقه لابو جابر انه يروي عنه بعثى ومكروهين معنى ان يدلس عن فلان ويروي عن فلان معنى ان قد تبعث هذا لا اعرفه عن طريق روايه اخرى عن عيال العلم عيال الحديث لانه بمجرد العلم اما قول الاخر يعني اذا ما هو الفرق لأننا يعني ممكن في تجريب ونصر بغيره الفرق أن غير المجلس يقبل على الإطلاق وأن هذا المجلس نتقري ونتتبع مروياته فقد يكون في الرواية عن فلان ونشد الجداري وقد يكون روى عن ضعيف وإذا قال أحد العلم مجلسة على الناس الضعف يكون مجلسة بينما غيره الأصل فيه السلامة من ذلك إذا حدث سماعه أيضا فإذا قال العلم عن فلان لأنه مجلس أو سبب حديث حديث ابن جريج أو أنه يعمل مجلس لا يعني إعلان كل حديث هؤلاء بمجرد الإعلان نحن لا ننكر أن الإعلان قد يبلغ فهناك فرق بين وصف الآن بالتدليس وبين إعلان أحاديثه بالإعلانات نحن قلنا عن ابن جريج بأنه مجلس كما قال أحمد والدارقطني وجماعة وإن قلنا عنه الكريم البشير فإنه مجلس كما قال أو جماعة وإن قلنا عن الأعمش وعن الإسحاق السبيعي وعن قتادة فإنه مدلسون كما قال أو جماعة هذا لا يعني إن الأحاديث هؤلاء بمجرد الأعمش فهذا غلط ومن فهم ذلك فقد أفهموا إنما نقول هؤلاء مدلسون ولا تقبل أحاديثهم ولم يكن مجرد الأعمش لأن الأعمش هذا قد تكون من الراوي أيضا ليس بشرط تكون من الأعمش أو من القتادة أو من الإسحاق أو من أبي الزبير إذا قلنا بالتبليغ أو من ابن سهيل أو من الوالد بن مسلم فقد تكون الآن من كتاب الله بدليل أن هذه الترمذي الآن ولا بالتقاط على الطوسي التصريح السماع فلا يدل أن ابن التصرف فهو يرجع إلى الحج بمجرد حج هذا يمكن أن نحيد إن شاء الله عن هذا المسألة في مواضعك هم رغم بأحد المدلس حتى تدري شيئا من ذلك والله لم يثبت هذا للسبب بعد البحث ان اعمش رحمه الله لم يثبت سماعه على احد من الصحابه فاذا قيل انه يدلس صار كلامه يرسل هل يرسل عن الصحابه لان السبب يطلقون الارسال على الانقطاع وعلى التدليس وهذا واقع عند ائمه السلف رحمه الله نعم الاعمش اي نعم لم يسمع سيده ابو واحد نحن عن الاعمش نحن الاعمش يجد سماعه عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنه في هذا ان الانسان اذا اتى للمسجد في وقت ما يدخل ويصلي ركعتين بحديث ابي قتاده في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم نفسه اذا ضرب بنا بالسؤال من الزمن اتى احدكم المسجد حيث دخل فلا يجلس حتى يصلي ركعتين السنه لمن دخل المسجد ان يصلي ركعتين وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم سليكا الغطفاني ان يصلي ركعتين وهو يخطب وان يتجوز فيهما. جاء هذا في هذا النص في صحيح مسلم حديث جابر، وجاء في الصحيحين بدون ذكر تسميه سليك كغطفاني. الحديث دال على مشروعيه فعل الصلاه في اوقات النهي كثيره، وهذا مذهب الامام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وطلاعا من أكابر المحققين. كما قال ابن صحيح أن الشوكاني رحمه الله تعالى يقول أن الإنسان الأسلم أن يظل واقعا ولا يدخل في الحصلة، وهذا غير صحيح. الترجيح إلى الأدلة مطلوب، وحين نحن ننظر في الأدلة نجد أن هناك أدلة كبيرة جاءت في الترجيح في فعل رواة الأفلاس يوقعات النهي، يبغى أن نفهم العلة لكن أجل أن نهي عن الصلاة في أوقات النهي، ولكن العلة الكافر المشركين، وهذه العلة منتهية لأن أراد يجعل هذا الأمر للسبب. نعم، حتى الراجع عند القرآن ما فقط مشابهة المشركين يصلي تحية المسجد، إذا انتظر لا بأس لا يلزم الانتظار، إذا انتظر لا بأس لا يلزم البول قائدا افضل. والحديث في هذا المقام عن جواز البول قائما وليس عن استحبابه. واما قضيه الاطفال من يخشى لون الكياده يكونون حدودا، انا قلت ما سبق يجوز البول قائما اذا امن التلويث، اذا لم يامن التلويث فمن حالته ان يلوث فيبول فليس الله. نعم، الحديث الذي ذكرت كنت حين ذكرت وتحدثت عن قول صلى الله عليه وسلم بقرب الصحابي بطرف الغائط حتى تصليت الحجر وراحت، يشير بحديث المغيرة الذي رواه ابو داود يوم كان من رواية محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص والليثي عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن المغيرة بن شعبة ان الرسول كان اذا ذهب المذهب ابعد. فهذا أول حديث في سنن أبي داود، وهذا الذي أشرت إليه في الشرح وقلت في إسناده لي، وإلا فكوائل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث المغيرة جاء في الصحيحين، الذي صار معلوم بما جاء في الصحيحين حديث معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مكروه عن مغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قال يا مغيرة خذ الحجارة فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حادثة. هذا الحديث هو المحفوظ، والحديث الجالس في حديث المغيرة هو الذي أشرت إليه في الدرس وفي إسناده لي، لأن هذا الحديث يغني عن كثرة. وكان أولى إيراد هذا الحديث لأن نحفظ بها المطلوب حيث توارى النبي صلى الله عليه وسلم عن المغيرة، يحمل هذا على الغائط دون البول لحديث حذيفة في الصحيحين، ويحمل أيضا على البول وأن نتكلم تارة يتوارى وتارة يقول بقرب أصحابه إذا رأى في ذلك مصلحة أو نحو ذلك. نعم واضح هذا. نعم يعني عندي تحليل حديث المغيرة في الصحيحين عن الحديث الذي أرسل إليه في سنن أبي داود، من حديث سنن أبي داود قال ما تصلي إذا ذهب المذهب أبعد عند أحمد التبرج، أنا ذكرت حديث المغيرة وصف سنن به لأن فيه لفظ التبرج في مسند أحمد وهو صريح في الغائط، بينما حديث المغيرة في الصحيحين ليس صريحا في الغائط، كان تتحدث عما كان صريحا في الغائط حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعد. وذلك الشيخ ليكتب في الباب وضع حديث جابر، الغلاوة في الباب حديث جابر هو ثاني حديث في سنن أبي داود أن كان إذا رضي فراج انطلق حتى لا يراه أحد، في إسناد إسماعيل بن عبد الملك روى عن جابر، وإسماعيل فيه وقد قال ابن مسعود في القوي وقال ابن ماجه اعرف على حديثه، وقال عن ابن حبان بانه كان سيئ الحفظ. نعم، مش قادر يقول الى الصحيح صدق الجيران، نظر نكتب الحصار ويعيشونه. الله يعني.